يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الذي قرره المؤلف هو صلب هذه العقيدة التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، وهي أسها وأمها، لأن هذه الخليقة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وبعث لها خير خلقه وهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنزل معهم أصدق الكتب التي تخبر عن الحق، والتي ليس فيها مجال للكذب أو الافتراء، لأنها ليست من صنع البشر ولا من اختلاقهم ولا من علومهم، وإنما هي وحي من الله سبحانه وتعالى أوحى به إلى رسله، وما أخبر به الله سبحانه وتعالى فهو الحق وهو الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله سبحانه وتعالى يعلم، وهو أحكم الحاكمين وأصدق القائلين، يعلم ما يصلح هؤلاء البشر الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى وحده دون غيره ودون أن يشاركه أحد في هذا الخلق. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. فمن هذا الذي يكون أحسن دينا من الله سبحانه وتعالى، أو أصدق قيلا من الله سبحانه وتعالى، أو أعدل حكما من الله سبحانه وتعالى؟ كلا، لا يكون أحد مثل الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل شرع للناس أحسن الشرائع، هذه الشرائع المبنية على أصل المتين وعلى أساس قويم، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو التقرب إليه سبحانه وتعالى بالطاعات والعبادات التي هي كلها رحمة للإنسان، وكلها عدل، وكلها حكمة، وكلها مصلحة له. ولو اجتهد الخلق على أن يروا مصلحة أنفسهم في غير ما شرعه الله عز وجل لكانوا مخطئين جميعا. ولهذا كان أحسن الدين هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به، والذي أمر به الله عز وجل هو إخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وإخلاص الدين بمعنى أنك أن تقوم بامتثال ما أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى عنه، تقربا إليه وحده جل وعلا دون غيره. فإذا نذرت أو ذبحت أو صليت أو زكيت أو أمرت بمعروف أو تصدقت أو فعلت فعلا وأنت تعتقد أن هذا من شرع الله عز وجل، ولا تفعله إلا لأجل الله عز وجل ابتغاء وجهه وقصد الحصول على ثوابه، فهذا هو الدين، هذا هو الدين. إذا أخللت بأحد الشطرين أو بأحد الأمرين ما كنت محققا للعبادة، لأنك لو عبدت الله عز وجل بغير ما شرع ما تكون قد عبدت الله عز وجل، وهو أخر الصلاة، لأن الله عز وجل يأمرك بهذا. ولو فرضنا أنك عبدت الله سبحانه وتعالى بما شرع، صليت الصلاة التي أمر، وزكيت الزكاة التي أمر، وتصدقت الصدقة التي شرع، ولكن لم تفعلها لله أو فعلتها لله وأشرت معه غيره، ما كنت قائما بحق العبادة، ولا تكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الدين وهو إخلاص الدين لله عز وجل هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به جميع الأنبياء وجميع الرسل، لأن الإخلال بهذا الأمر وقع في جميع الأمم، وقع من عهد نوح وإلى أيام الناس هذا. ولهذا قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما أرسلنا من رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة إلا وبعث الله سبحانه وتعالى رسولا ماذا يعلمهم؟ يعلم أن يعبدوا الله وأن لا يشركوا به شيئا، وهذا هو الدين الخالص كما قال الله عز وجل على الله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وإخلاص الدين لله عز وجل هو ملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن إبراهيم كان يدعو لله عز وجل، وقد تبرأ من قومه ومن أبيه لما عبدوا غير الله عز وجل وأشرفوا بالله سبحانه وتعالى، فكان يذكرهم أن ما أمر الله عز وجل به من الصلاة والنسك أي الذبح وأن محياه وأن مماته لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدين إبراهيم هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت الشرائع لكن هو دين واحد، لأن العبادة التي كانت في عهد إبراهيم والعبادة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يقصد بها الله عز وجل، وكلاهما يراد بها الثواب من عند الله عز وجل، وهي العبادة التي جاء بها نوح عليه السلام وجاء بها موسى وعيسى وسائر الأنبياء والمرسلين. ولهذا قال وذكر هنا ملة إبراهيم، لأن إبراهيم هو شيخ الأنبياء وإمام الرسل، ومنه تفرعت بعد ذلك الرسل، يعني أكثر الأنبياء والرسل جاءوا من سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من إسماعيل وإسحاق وابن يعقوب، فأنبياء بني إسرائيل كلهم من يعقوب، ويعقوب من إسحاق وإسحاق من إبراهيم. ولهذا فكأن إبراهيم لما جاء بهذا الدين صار عليه بعد ذلك كل من جاء بعده، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو على هذه الملة، الملة الحنيفية الإبراهيمية. قال وبذلك أمر الله جميع الناس، يعني بما أمر الله عز وجل جميع الناس أمرهم بعبادته وإخلاص العبادة لله، أي إخلاص الدين له وحده لا شريك له. ثم قال وخلقهم لها، خلقهم لها إما أنه خلقهم للحنيفية وهي دين إبراهيم وملة إبراهيم، وإما أنه يريد أنه خلقهم للعبادة، ولعل الثاني أقرب للصواب، لأنه استدل بعد ذلك بالآية في سورة الداريات وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يذكر الله عز وجل في هذه الآية عبادة بأنه ما خلق الجن والإنس من الأولين والآخرين إلا لغرض واحد، إلا لشيء واحد، وهي غاية سامية ومهبة شريفة لا يوفق إليها إلا من فتح الله عز وجل عليه أبواب رحمته وخيراته. ما خلقتهم لأجل أن يتكثروا من نسل، ولا لأجل أن يأكلوا من دنيا، ولا لأجل أن يتنافسوا فيها، ولا من أجل أن يجمعوا المال، وإن كانت هذه الأمور يأتونها لأنها أسباب يقوم عليها معاشهم وتستقيم بها أمورهم في حياتهم الدنيا، ولكن الغرض هو من أجل أن يعبدوا الله عز وجل. ولهذا قال إلا ليعبدون، ما خلقتهم لشيء يعني إلا للعبادة. وكلام السلف من المفسرين وغيرهم أنهم فسروا قوله جل وعلا إلا ليعبدون أي ليوحدون. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كل موضع في القرآن فيه اعبدوا الله بمعنى أي وحدوا الله، والمقصود أن التوحيد من معنى العبادة، التوحيد من معنى العبادة، لأن التوحيد أو لأن العبادة أعم من مجرد التوحيد، لأنك لو تقول عبادة يتعم التوحيد وغيره. فقول الله عز وجل إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، فيكون المقصود أن التوحيد من معنى العبادة، لأن العبادة أعم من مجرد التوحيد. والعبادة عرفوها في الشرع قالوا هي الخضوع والتذلل، من قولهم طريق معبد أي طريق مذل قد وضعته الأقدام، ومنه سميت تكاليف أو أفعال الشرع على المكلفين سميت عبادات. لماذا سميت عبادات؟ لأنهم يفعلونها ويقومون بها خاضعين لله متذللين، فإذا نذر نذر لله، وإذا صلى صلى خاشعا لله رغبة ورهبة، وإذا ذبح ذبح لله عز وجل، أن يفعل هذه العبادة وهو غير مستكبر لما يفعل، بل هو خاضع متذلل لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أمره بذلك. وقد تكلمنا على هذا المعنى، يعني في معنى العبادة في اللغة. وأما في الشرع فأحسن تعريف ذكره في هذا هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما قال العبادة هي مجموع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والخلاصة أن كل ما أمر الله عز وجل وكل ما نهى عنه عز وجل يدخل في العبادة، يدخل في عبادة عز وجل إذا أضيف له الإخلاص، لأنه إذا لم يكن به إخلاص لله عز وجل فهذا ليس عبادة. فالسارق مثلا لما يذهب ليسرق شيئا ثم بعد ذلك يتفطن له فيقول أنا أترك السرقة، يعني وخوف من صاحب الدار، فتركه للسرقة ليس عبادة، فتركه للسرقة ليس عبادة، لأنه هنا خاف من صاحب الدار ولم يخاف من الله عز وجل، لأنه لو كان يخاف من الله عز وجل لما أقبل على هذا الفعل. ولهذا أنت لو مثلا تبتلى بأن تدخل بيت إنسان ولا يكون هناك وتجد مثلا مالا كبيرا عظيما يمكن أن تأخذ منه قدرا كبيرا ولا يتفطن له، ومع ذلك أنت لا تفعل ولا تأخذ منه مليما ولا تأخذ منه ورقة، لأجل أنك تخاف من تخاف الله عز وجل، فأنت مأجور على هذا الفعل وإن لم يظهر منك، ولكن تركك لهذا الشيء فرقا من الله مخافة لله عز وجل أن يحاسبك فهذه عبادة يأجرك الله سبحانه وتعالى عليها. والعبادة قال العلماء على نوعين، العبادة على نوعين، هناك عبادة كونية، والعبادة الكونية معناه الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى الكوني، الخضوع لأمر الله الكوني. وهذا النوع من العبادة شامل لجميع المخلوقات لا يخرج منه أحد من إنس أو جن، لأن الجميع في قبضة الله عز وجل وطوع إرادته، ولا يمكن لأحد أن يخرج عن ملكه. كأن العبادة على نوعين، عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله عز وجل الكوني، هذه شامل لجميع المخلوقات كافرهم ومؤمنين، برهم وفاجرهم، إنسهم وجنهم، لا يمكن لأحد أن يخرج عنها. قال الله عز وجل مشير إلى هذا النوع من العبادة إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وتحقيق هذا النوع من العبادة لا يحمد عليه الإنسان، لا يحمد عليه الإنسان أي لا يكون مأجورا. لماذا؟ لأنه ليس من فعله. هل تستطيع أنت مثلا أن تخرج عن ملك الله عز وجل؟ أن تتنفس الهواء غير الذي خلقه الله عز وجل؟ هل تستطيع أن تفك نفسك مما قدره الله عز وجل عليه؟ هل يستطيع الكافر مثلا أن يرد الزلزال؟ أو أن يرد المطر؟ أو أن ينزل المطر؟ ما يستطيعه، لأن هذه أمور أثبتها الله عز وجل في الكون، وهي تجري بإرادته وبقدرته، وليس لأحد أن يدفعها ولا أن يردها، فالكلهم خاضعون لها، فهم تحت قهره سبحانه وتعالى كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. ولكن الإنسان قد يحمد على هذه العبادة الكونية إذا بدر منه شكر في الرخاء على نعم الله عز وجل، أو صدر منه صبر على البلاء إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى به، فهنا في هذه الحالة يحمد على ذلك، فيكون أنه من باب أنه أتى الطاعة لتحقيقه للعبادة الشرعية. فهذا النوع الأول. النوع الثاني من العبادة هو العبادة الشرعية. العبادة الشرعية معناها الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، ومعنى أنك تطيع الله عز وجل بما أمر على ألسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فأنت إذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمرك به ونهاك عنه، أمرك به سواء الأمر الواجب أو الأمر المستحب، ونهاك عنه سائر المنهيات المحرمات، واستجبت لذلك، فأنت حينئذ تكون قد حققت هذا النوع من العبادة، وهي العبادة الشرعية. وإليها أشار الله عز وجل في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر ما جاء في هذه الآيات، كلها دلائل على فعل المحمود وترك المذموم، فعل المحمود وترك المذموم. وكل محمود أمر به الله عز وجل، وكل ضار ومذموم نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالمضر ولا بالخبيث، ولا ينهى إلا على كل فاسد خبيث. وهنا قال وعباد الرحمن، يعني انظر، الله سبحانه وتعالى أضاف عباده إلى اسمه الشريف. هذه الإضافة يقول عنها العلماء أن إضافة تشريف، لماذا نسبهم إليه وأضافهم إليه إضافة تشريف؟ لأنهم حققوا ما أمر الله عز وجل، فقال يمشون على الأرض هونا، يعني أول خصالهم أنهم متواضعون لله عز وجل. لماذا؟ لأن التواضع أمر الله عز وجل به، قال الله تعالى لنبيه ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختلف فخور، وقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها. إذن فالله سبحانه وتعالى حمد العبد الذي يطيعه، وإذا امتثل أمره واجتنب نهيه فهو بهذا يكون عبد لله عز وجل. ولهذا انظر إلى الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلم عليه، لما خاطبه الله سبحانه وتعالى في أشرف المقامات ناداه باسم العبد، كما قال في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يقل أسرى بمحمد أو برسوله أو بنبيه، وإنما قال بعبده. ففي أشرف مقامات النبوة نادى الله عز وجل نبيه باسم العبد، لأن تحقيق العبادة أمر عظيم، وبها يتفضل الناس. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين إلا لأنه محقق للعبادة في جميع الوجوه وعلى جميع الوجوه. وقال وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال كما في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نزول القرآن على هذه الأمة وبالأخص على نبيها هذه من أعظم النعم، ومع ذلك لم يقل الحمد لله الذي أنزل على رسوله، وإنما قال الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. ولهذا فالعبادة الشرعية إذا حققها الإنسان كان محمودا عند الله عز وجل، وبقدر ما تحقق أنواع العبادة بقدر ما تكون فاضلا وبقدر ما تكون محمودا عند الله سبحانه وتعالى وعند عباده. لأن الناس إنما يتميزون ويجازون ويرقون في درجة الجنة بسبب تحقيقهم أو عدم تحقيقهم لهذا الأمر العظيم الذي تعبدهم الله عز وجل، وهو عبادته سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له. ثم قال المؤلف رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد. أعظم ما أمر به الله تعالى على الإطلاق هو التوحيد، أي أعظم فريضة فرضها الله عز وجل على عباده علما وعملا هو التوحيد. هو التوحيد. لماذا؟ لأنه به تكفر الذنوب، وبه تستوجب الجنة، وبه ينجى من النار، ولأجله أرسلت الرسل، ولأجله أنزلت الكتب. فكل خير وقع في هذه الدنيا ويقع في الآخرة فهو بسبب التوحيد، وكل شر وقع في هذه الدنيا ويلحق الناس يوم القيامة فبسبب نقضهم للتوحيد وعدم قيامهم به وإتيان ما يضاده من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. والتوحيد لغة المصدر وحد، يوحد توحيدا، إذا وحد الشيء أي أفرده صار وحيدا. فهذا هو التوحيد الذي يتكلم عليه العلماء كثيرا، وهو لا يتحقق كما قالوا إلا بنفي وإثبات. التوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. أما النفي فأن تنفي الحكم عما سوى الموحد وتثبته لله عز وجل. فمثلا نقول أنه أن الإنسان لا يكون موحدا إلا إذا قال لا إله إلا الله، فيكون في الشطر الأول قد نفى الإلهية عما سوى الله عز وجل، وفي قوله إلا الله أثبت الإلهية لله سبحانه وتعالى وحده، بمعنى لا تكون موحدا إلا إذا نفيت العبادة ونفيت الألوهية عن جميع الخلق، فتقول بأنه ليس هناك من يستحق الذبح ولا النذر ولا الصلاة ولا الصوم ولا كذا ولا كذا ولا كذا من أعمال العبادة، لا واحد من الخلق يستحقها. ثم هذه الأمور التي نفيتها عن هذا تثبتها لله عز وجل. ولهذا التوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. ولهذا لو قلت مثلا لا إله إلا الله بمعنى أنها لا معبود إلا الله كنت مخطئا، لأن المعبودات مع الله عز وجل توجد كثيرة، ولكن عبادة هذه المعبودات هل هو حق أم باطل؟ باطل وليس بحق. ولهذا تقول لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل ماذا قال في القرآن في إثبات هذا المعنى، وهو أن كلمة التحويل تتضمن النفس والإثبات، تنفي العبادة عما سوى الله عز وجل ثم تثبتها لله وحده دون غيره. ولهذا لا يكون إيمان إلا بعد كفر. قال الله عز وجل في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فسر بعضهم العروة الوثقى بأنها لا إله إلا الله. فمن يكفر، انظر لم يقل فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، قال فمن يكفر، قدمه بالنفي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، معناه أن كلمة لا إله إلا الله تقول لا إله، لا معبود بحق، جميع ما يدعيه الناس أو تدعيه هذه المعبودات من ملوك أو سلاطين أو أولياء أو شيوخ أو عظماء ويقولون أننا نستحق هذا ونستحق هذا ونستحق هذا وهو من أمر العبادة، فنقول أنكم لا تستحقون هذا ولا يمكن أن يصرف لكم شيء لأنكم مخلوقون ضعاف، أنتم فقراء الله عز وجل. ننفي عنهم جميع أنواع العبادة وأنواع الإلهية ثم بعد ذلك نثبتها لله سبحانه وتعالى. فهذا هو قول المؤلف، وأعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد، وقد عرفه هنا. فقال المؤلف هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد الذي يقصده المؤلف هو التوحيد الذي جاءت به الرسل أو دعت إليه الرسل، وهو توحيد العبادة. لماذا؟ لأنه هو الذي وقع فيه الإخلال، وقع الإخلال من أقوام هؤلاء الرسل، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرهم به. وإلا كان الناس منذ أن بعث الله عز وجل نوحا يقرون ويؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق هو الرازق، ولكن لما أصبحوا يعبدون غير الله عز وجل وحرفوا الشرائع وأصبحوا يعظمون غير الله عز وجل كما وقع مثلا للنصارى وكما وقع لليهود، يعكفون على علمائهم ورهبانهم وأحبارهم، يحللون لهم ما قد حرمه الله عز وجل عليهم ويحرمون عليهم ما قد أحل الله سبحانه وتعالى، فكما قال أليس تلك عبادتهم؟ فهذا نوع من العبادة. فجاءت الرسل لتبين للناس أن التوحيد الذي أمر به الله عز وجل هو التوحيد الذي قصر به الناس، والتوحيد الذي جعل البشرية تخرج من الصراط المستقيم وتهوي إلى مكان سحيق، وهو ظلمات الهواء وظلمات النفوس، لأن الحق الأعظم الذي ينبغي أن يوجه لله عز وجل صرف لغيره. هذا لا يستقيم في دين العاقل، كيف حق من حقوق العظيمة يصرف لإنسان ميت، إنسان ضعيف، إنسان قد يمرض، هذا الولي أو هذا الملك أو هذا السلطان قد يبتليه الله عز وجل بمرض أو بأن في ضرسه ما يستطيع أن يلبي حاجة من يدعوه أو أن يلبي حاجة نفسه، فكيف يلبي حاجة من يدعوه؟ هذا دليل على أنه كان يوجد خبر في العقل والسمع عند هؤلاء الأقوام. فجاءت الرسل ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد العبادة. التوحيد هو توحيد الله عز وجل في العبادة، بأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولا يشرك في هذه العبادة أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شجر ولا حجر ولا وثن ولا صنم ولا ملك ولا سلطان ولا قبر ولا ولي ولا عظيم ولا أي مخلوق من المخلوقات، لا يمكن أن يشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من هذا. فهذا هو التوحيد، وهو الذي جاءت لأجله الرسل. وهناك تعريف أعم للتوحيد، وهو كما عرفه بعضهم أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به، وهذا يكون أعم من هذا الذي ذكرناه والذي فسره المؤلف بأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لأن المؤلف إنما جاء كتب هذه الرسالة ليبين للناس الخلل الذي وقع به الناس، وهو الشرك في العبادة، أنهم لم يحققوا توحيد العبادة. وإلا فالتوحيد بصفة عامة هو إفراد الله عز وجل بما يختص به، فالربوبية يختص بها الله عز وجل، إذا فلا بد من إفراده بها، والألوهية أي العبادة مما يختص الله عز وجل به فلا بد إفراده بها، كذلك الأسماء والصفات هذه مما يفرض الله عز وجل بها. ولهذا استقرع علماؤنا التوحيد فقالوا أنه على ثلاث أقسام، وبعضهم ينكر هذا التقسيم، ينكر أن التقسيم أن التوحيد مقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وبعضهم قد يقول أن هذا لا يوجد لا في كتاب ولا في السنة، والأصل أن الإنسان لو استقرأ نصوص الكتاب والسنة لوجد هذا النوع من التوحيد. وهناك رسالة جيدة في بابها كتبها الدكتور عبد الرزاق العباد حفظه الله عز وجل، يرد فيها على سماها القول السديد على من أنكر تقسيم التوحيد، يعني على من أنكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو معروف، توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، بأنه لا أحد خلق ولا أحد يدبر ولا أحد بيده ملكوت كل شيء إلا الله عز وجل. الدليل على هذا النوع من التوحيد قوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. قوله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا كله يدل على وجوب إفراد الله عز وجل في ربوبيته. وهذا النوع من التوحيد في الحقيقة يشترك به جميع الناس، حتى كفار قريش الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصدهم عن عبادة الأوثان كانوا يحققون هذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو أن الإنسان ينكر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق أو هو الرازق أو هو الملك أو هو المدبر. ولكن هل ينفع الإنسان لو أنه حقق توحيد الربوبية وحده دون غيره؟ ما ينفعه ذلك، لأن كفار قريش حققوا هذا النوع من التوحيد. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقول الله، ومع ذلك لم يكونوا من الناجين، بل هم في عذاب جهنم خالدون إلا من تاب منهم ودخل في دين الإسلام في دين التوحيد. فتوحيد الربوبية في الحقيقة لا كلام عليه، وإن كان في الحقيقة هو مستلزم لتوحيد الألوهية، لأن الإنسان لو علم بأن الذي تفرد بالخلق والملك والتدبير هو الله عز وجل، ألا يستحق هذا أن يفرد بالعبادة؟ كيف هذا لا يخلق ومع ذلك أعبده؟ هذا ما يتصور. هذا الشرك الذي يقع في العبادة عند بعض الناس دليل على سفه في عقولهم، وإلا كيف هذا مخلوق ضعيف لا يقدر على دفع ضر أو جلب نفع لنفسه فضل لغيره كيف يدعوه الناس ويرجونه ويذبحون له بل ويدعونه وهو في قبره؟ ما ينبغي أن يكون مثل هذا. فلو الإنسان تأمل في معنى توحيد الربوبية وعلم أن الذي خلق السماوات والأرض وخلق هذه الأنسام والذي رزق الخليقة صغيرهم وكبيرهم وإلى غير ذلك من الأفعال والأعمال يدرك بداهة أن الذي يستحق أن تصرف له العبادة هو الله سبحانه وتعالى دون غيره، وأن غيره من ما خلق الله عز وجل لا يستحق أن يوجه له وأن يصرف له شيء من أنواع هذه العبادة. هذا النوع الأول. النوع الثاني من التوحيد هو توحيد الإلهية، ويقال توحيد الألوهية ويقال توحيد العبادة، هو معنى واحد. ومعنى توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، هذا من أعظم أقسام التوحيد وهو الذي تكلمنا عليه في بداية الدرس وما زلنا فيه. إفراد الله بالعبادة، أي إذا قمت بعبادة سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو كانت ظاهرة أو كانت باطنة ينبغي أن تكون لله عز وجل، أن تكون لله عز وجل. فإذا كانت لله دون غيره فتكون أنت قد حققت هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة. ثم يأتي التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات معناه هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى نفسه أو وصف نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وإن كان المؤلف رحمه الله لم يتكلم على هذا النوع من الأسماء والصفات لأن الغرض على هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، لأن الغرض من هذا الكتاب هو بيان توحيد العبادة توحيد الإلهية. ولكن معنى توحيد الأسماء والصفات يعني إفراد الله عز وجل بما سمى نفسه أو وصف نفسه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في الكتاب أو في السنة، بنفي ما نفاه. إذا نفى الله سبحانه وتعالى نفسه شيء فلا بد أن ننفيه عنه. فالله سبحانه وتعالى وصفه اليهود بأنه فقير، فهذه الصفة مستحيلة في الله، فلا نقول بأن الله عز وجل فقير، بل إن الله سبحانه وتعالى كما قال يداه مبسوطتان وهو الغني الحميد. ثم قوله وإثبات ما أثبته، نحن لا نثبت لله عز وجل إلا ما أثبت لنفسه، حتى وإن ظهر لنا أن هذا الإثبات مما ينزه الله سبحانه وتعالى، لكن الأسماء والصفات قال العلماء أنها توقيفية، لا يمكن أن تنسب لله عز وجل اسما أو تصفه بصفة هو لم يصف بها نفسه ولا وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وتوحيد الأسماء والصفات ينبغي أن يقوم على أسس أربعة: أن لا يكون فيه تحريف، يعني لا تحرف الاسم ولا تحرف الصفة. إذا أثبت أن الله سبحانه وتعالى قال يده مبسوطتان وقال يد الله فوق أيديه وقال سبحانه وتعالى فاصبر فإنك بأعيننا وقال كل شيء هالك إلا وجهه وقال يوم يكشف عن ساق وقال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا عز وجل لله أشد فرحا، هذه الصفات الخبرية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يتصف بها لا يمكن لعاقل أن يحرفها. يقول أنا بغرض التنزيه أقول بأنه كيف يمكن أن أنسب لله سبحانه وتعالى يد وأنسب لله سبحانه وتعالى عين؟ فنقول لو قال إنسان بأن اليد الله عز وجل المراد بها التأييد أو المراد بها القدرة نقول هذا هو التحريف. وذكرنا هذه العبارة عبارة تحريف ولم نذكر عبارة أخرى وهي التأويل، لأن بعض العلماء يقولون من غير تأويل، والصحيح أن نقول من غير تحريف. لماذا؟ لأن من معاني التأويل ما قد يتضمن معنى صحيحا، لأن التأويل قد يأتي بمعنى التفسير. ولكن قلنا التحريف لأن التحريف إذا سمعه الإنسان نفرت نفسه منه، ولأن التحريف لا يكون إلا عند من حاد عن الصراط المستقيم كاليهود، ولهذا الله عز وجل قال يحرفون الكذب عن مواضعه ولم يقول يؤولون الكلمة عن مواضعه، فاليهود محرفون للكلمة عن مواضعه. ولهذا ذكر العلماء وقالوا كلمة تحريف أولى وأبلغ من استعمال كلمة تأويل، كلمة تحريف أولى وأبلغ من استعمال كلمة تأويل. ثم قال من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل هو تعطيل الصفة بمعنى أنك لا تعطي المعنى للصفة، لا تعطي المعنى للصفة تقول مثلا الله أعلم بمراده، تعطل السماء لا تطع لها معنى، وهذا في حقيقة التعطيل من شر ما قال في أهل البدع. لماذا؟ لأنه يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه لكي يبلغه للأمة، ثم طلب منهم أن لا يفهموا هذا القرآن، مع أن الله عز وجل قال في القرآن لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن هذا في تجهيل القرآن، لو كنا لا نعرف معنى الصفات، والقرآن كله بصفة الله عز وجل وفي أسمائه، القرآن تقريبا كله بأسماء الله وصفات. فإذا كنا نعقل الصفة نقول هذه الصفة ما دام يتصف بها الله عز وجل فنحن نقول الله أعلم فيها، وهذا الاسم لا نعلم معناه لأنه متصل بالله عز وجل. إذن هذا دليل على أن القرآن في الحقيقة ولغة العربي مفهومة. ثم قال: ولا تكييف. التكييف المراد به تكييف الصفة، يعني أن تجعل للصفة كيفا، كيفية معينة تصير إليها. والله سبحانه وتعالى كما قال في القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني مهما جال في ذاكرتك وفي مخيلتك أن الله سبحانه وتعالى كذا كذا، فلا بد أن تبعد هذا التفكير عن ذهنك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء ولا يمكن أن يكيفه بأي صفة كان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وهذا معروف. لما سئل عن قول الله عز وجل: الرحمن على عرش استوى، ثم قال: ولا تمثيل، ولم يقل ولا تشبيه، وبعض العلماء يقولون ولا تشبيه، لكن التمثيل أولى، استعمال التمثيل أولى من استعمال التشبيه. لماذا؟ لأن التمثيل مصطلح القرآن ولفظ القرآن، قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ولأن التشبيه ليس مذموما كله، لأن هناك بين الصفات في صفة المخلوق وصفة الخالق نوع تشابه، ولكن التمثيل لا يمكن أن يكون صفة المخلوق تماثل صفة الخالق سبحانه وتعالى. ولكن هذا البسط في تفسيري وبيان معنى توحيد الأسماء والصفات ليس من قصد المؤلف رحمه الله، وإنما ذكرناه لما تكلمنا على أنواع التوحيد الثلاثة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لما كان التوحيد هو أعظم أمر الله عز وجل، كان ما يضاده هو الشرك، فيكون هو بمفهوم المخالفة أو مفهوم المقابلة أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، والشرك هو النصيب. فاسم من أشرك بالله إذا كفر بالله، نقول أشرك بالله يعني إذا كفر بالله عز وجل، والشرك بالله عز وجل هو أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. أي ذنب أعظم من أن يجعل الله عز وجل شريك وند ونظير في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته؟ فكما أن الشرك من أظلم الظلم وأبطل الباطل، فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب الله رب العالمين، فيه هضم للربوبية وفيه تنقص للألوهية. هضم للربوبية بمعنى أنك تقول بأن هذا الولي، كما يقول الشيعة، الشيعة يقولون في أئمتهم الذين يعتقدون فيهم النبل والعظمة، يقولون أنهم يتصرفون في ملك الله عز وجل، يعني هذا الكون الذي فيه الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار وفيه هذه الأفلاك والنجوم وما يقع فيها من حر وبرد وشمس وإلى غير ذلك وأمطار، هذه كلها تحت تصرف هؤلاء الأئمة وهم موتى. يعني انظروا كيف دنس الله سبحانه وتعالى عقول هؤلاء الشيعة لكثر الله سبحانه وتعالى من أمثالهم. أئمتهم يتصرفون في الملك، إذا كان أئمتهم يتصرفون في الملك فماذا إذن بقي لله عز وجل؟ وهم موتى لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا، ما يتصرف أحد في الملك. إذن من يقول بأنه يتصرف في الملك معنى هذا أنه هضم حق عظيم وهو حق الربوبية، وفيه تنقص للألوهية. تنقص للألوهية بمعنى لم يقل هضم للألوهية، وإنما قال التنقص للألوهية. تنقص للألوهية بمعنى الإنسان قد يعبد الله عز وجل لكن يعبد معه غيره، فهو في مقابل عبد الله عز وجل ومع ذلك عبد غيره. ولهذا ترى ذلك الذي يذهب إلى الأضرحة يتقرب إليهم مثلا بالذبائح، يذبح يقول له يا عبد الله أنت تذبح لهذا الميت لهذا المخلوق؟ لا، يقول لك أنا لا ذبحت لله عز وجل، أنا أريد تقرب الله عز وجل، ذبحت لله عز وجل وذبحت لهذا. فهو نعم يقول قد ذبح لله لأنه يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي رزقه، ولكن هذه العبادة لم يصرفها، لم يجعلها خالصة لله عز وجل، بل جعل شطرها لله وجعل شطرها الآخر لغير الله عز وجل لهذا المقبور، أو ربما جعلها كاملة لهذا المقبور دون غيره دون الله عز وجل. ولهذا يوجد بعض الناس من يعتقد في الأولياء هذا الاعتقاد المخيف أنه قد يحلف بالله عز وجل وهو كاذب، لكن لو قلت له أحلف بهذا الولي ما يحلف لأنه يخاف، يقول لك يمسني السوء، هذا الشرك شرك أكبر، هذا مخرج عن المله، يحلف بالله عز وجل ولا يخاف ويحلف بالله كاذب، لأنه لا ينتقم الله عز وجل منه، لأنه يقول لك أنا في مأمن لا ينتقم الله عز وجل منه. لكن لو قلت له أحلف بالولي يقول لك لا أحلف به، يقول لماذا؟ يقول لك لو أحلف يلحقني مكروه أو يمسني ألم. إذن هذا ماذا؟ هذا عبد هذا الولي أكثر مما عبد الله سبحانه وتعالى، لأن الذي ينفع ويضره هو الله عز وجل. أما الولي سواء كان حيا أو ميتا لا ينفعك ولا يضرك، حتى إن نفعك فبإذن الله عز وجل، وربما قد يريد أن ينفعك ولا يمكن أن ينفعك، ويريد أن يضرك ولا يمكن أن يضرك. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجبت الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشرك إنما قالوا أنه أقبح المعاصي، لماذا؟ لأنه فيه تسوية للمخلوق الضعيف مع الخالق القدير، لهذا قالوا أنه من أقبح المعاصي. ولهذا نجد نصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تنهي عن الشرك وتدل على أن من أقبح القبائح في الذنوب هو الشرك بالله عز وجل، القتل، الزنا، القمار، الأكل الميتة، أكل الخنزير، الكذب، السرقة، كل هذه الذنوب لا تساوي ولا يمكن أن تكون من حيث القبح كالشرك بالله عز وجل، وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان. أعظم القبائح هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وقول المؤلف أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه الله عز وجل حق، لماذا؟ لأن التوحيد هو حق من حقوق الله عز وجل، بل هو أعظم حقوق الله عز وجل، فمن فرط في هذا الحق العظيم وهو حق الله سبحانه وتعالى يكون قد فرط في هذا الحق العظيم، ويكون قد نقض التوحيد وجعل مكانه ما يراده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مدح الله سبحانه وتعالى عباده بأن لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون، هداية تامة كاملة. بماذا؟ هل بأخلاقهم وآدابهم أو بأقوالهم أو بأجسامهم أو بصورهم أو بأموالهم أو بعشيرتهم؟ لا، قال آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يثبت لهم الإيمان فقط، وإنما لم يلبسوا أي لم يدنسوا هذا الإيمان بالله بالشرك. تقولون أين الدليل؟ يعني الله عز وجل قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم معروف هو وضع الشيء في غير موضعه، فلم يقل ولم يلبسوا إيمانهم بشرك وإنما قال بظلم. قال العلماء، وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، أن الظلم في هذه الآية المراد به الشرك. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال ألم تقرأوا قول الله عز وجل على لسان لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وحقيقة إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم هو وضع شيء في غير موضعه، والشرك أنك وضعت العبادة في غير موضعها، بل جعلت العبادة يستحقها من لا يستحقها أو من لا يكون لها أهلا. العبد الضعيف كيف يستحق أن يقرب وأن يعبد وأن يخاف؟ إنسان في القبر وأنت تخافه، أو إنسان في القبر وأنت تدعوه بأن يكشف لك الغم، يكشف لك الهم والغم وما إلى ذلك، هذا هو أعظم الظلم. وقال سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال أيضا منبها ومحذرا عباده: يا شرك بالله فإنه حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ كما في الصحيحين، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقى الله عز وجل وقد أشرك به شيئا دخل النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والأحاديث في هذا كثيرة، ولو جئنا لنحصيها أو لنعدها لا أخذت منا وقتا طويلا، وكلها تشير وتنبه إلى خطر الشرك، وأنه كما قال المؤلف هو من أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والمؤلف هنا شرح معنى الشرك، فقال: الشرك هو دعوة غيره معه، أي أن يطلب الإنسان غير الله مع الله، أو أن يسأل مع الله غير الله عز وجل. يعني مرة يسأل الله عز وجل، ومرة يسأل العبد، أو يسأل الحجر، أو يسأل الوثب، وما إلى ذلك. فعرف الشرك فقال: هو دعوة غيره معه. وسواء كانت هذه الدعوة بمعنى الدعاء، أو كانت بمعنى الاستعانة، أو كانت بمعنى الاستعاذة، أو كانت بمعنى الاستغاثة، وما إلى ذلك من أنواع ومن أوجه العبادة. إذا صرفت شيئا من هذا لغير الله عز وجل، أو جعلت نصيبا منه لله ونصيبا منه لغير الله عز وجل، تكون قد وقعت في هذا الشرك الذي حذر منه الله عز وجل ونهى عنه. والمؤلف هنا استدل في تحريمه للشرك بآية، والآية في ذلك كثيرة، والآية التي استدل بها في سورة النساء، ويقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية رقم 36 في سورة النساء، ويسميها العلماء آية الحقوق العشر، آية الحقوق العشر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حقوق العشر: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمان. ذكر الله سبحانه وتعالى عشرة حقوق، ولهذا اسمه آية الحقوق العشرة. ولكن الله سبحانه وتعالى بدأ بماذا؟ بأعظم الحقوق، وهو حقه سبحانه وتعالى، وحق الله عز وجل من أعظم الحقوق، بل جميع الحقوق الأخرى فهي تابعة لحق الله عز وجل. لا حق مع حق الله عز وجل، ولا حق يعلو على حق الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني الدليل على أن الله سبحانه وتعالى بدأ بأمر عباده بأن يحققوا العبادة وأن يتركوا الشرك، تحقيق العبادة مع ترك الشرك، كدليل على أن العبادة لا تكون صحيحة إلا بنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، إلا بنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. والحقوق الأخرى التي ذكر الله عز وجل في الآية هي تابعة لحق الله عز وجل، بمعنى أنك لو صرفت أو قمت بجميع الحقوق الأخرى، أعطيت حق الوالدين، وأعطيت حق اليتامى، وحق الحق الجوار، وحق ابن السبيل، وحق ما ملك اليمين، ولكن أنت ضيعت حق الله عز وجل، هل يكون قيامك بهذه الحقوق الأخرى مأجور عليه؟ تثاب عليه من عند الله عز وجل؟ لا تثاب عليه. لماذا؟ لأنك أنت لا تؤدي حق الوالدين أو حق اليتامى إلا لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك، فكيف أنت تضيع أمر الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا لما سأل حكيم بن حزام الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وقد كان في الجاهلية عما تصدق به وأعتق به وفعله في الجاهلية من أفعال الخير، قال له: هل لي من أجر؟ يعني كنت صدقت وأعتقت في الجاهلية وفعلت الخيرات، فهل لي من أجر؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أسلمت على ما أسلفت من خير. أي بمعنى أنك لو لم تسلم ولم تدخل بالإسلام لم يكن لك أجر، لو لم تدخل الإسلام ما كان لك عشر، لو مت على الجاهلية فأنت لا يكون عندك عشر، لكن لما أسلمت فإن تلك الحسنات التي قمت بها في الجاهلية تكتب لك، لأنك أسلمت على ما أسلفت من خير. فهذا دليل كما قال العلماء على أن حقوق الغير تابعة لحق الله عز وجل، ولا يمكن لإنسان أن يؤدي حقا غير حق الله عز وجل وهو مضيع لحق الله عز وجل. ولهذا كان الاعتناء بحق الله عز وجل هو أهم الأشياء وأهم الأمور، ولهذا ابتدأ الله عز وجل به. بماذا بدأ؟ قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أولا بدأ بالأمر بتوحيده، والثاني النهي عن الإشراك به. هذا اللي يدل على ماذا؟ على أن التوحيد هو أوجب الواجبات، وعلى أن الشرك هو أعظم المحرمات، ولهذا بدأ به الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يبدأ إلا بالأهم في الأهم، ولو كان التوحيد ليس مهما لذكره الله سبحانه وتعالى في مرة الثانية أو الثالثة أو ختم به الآية، لكن لأهميته بدأ به فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده في هذه الآية بأن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو المتفضل عليهم والمتنعم عليهم بجميع أفضاله، سواء كانت هذه الخيرات خيرات الدنيا أو خيرات الآخرة، فالنعم كلها لله سبحانه وتعالى، فما دامت هي من الله عز وجل إذن فلابد أن يكون هو مستحقا للحمد ومستحقا للشكر على هذه النعم. وقوله عز وجل ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به نهي عن الوقوع في الشرك، شيئا قال العلماء نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، بمعنى أنه لا تشرك به شيئا أي لا تشرك به شركا قليلا كان أو كثيرا، يعني حتى الشرك القليل لا تشرك به سبحانه وتعالى، وإن كان قليل الشرك ليس كثير لكن هو منهى عنه. والوقوع في الشرك الصغير أو في الشرك الأصغر ما ظنت من الوقوع في الشرك الأكبر. والعلماء رحمهم الله قسموا الشرك إلى قسمين، ومنهم من قسموا إلى أربعة أقسام، والمشهور عند العلماء تقسيمه إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، وبعض زاد القسم الثالث وهو الشرك الخفي، وزاد فيه القسم الرابع وهو الذي قالوا فيه أن هذا فيه نوع شرك أو نوع تشريك. ولعلنا إن شاء الله في الحصة القادمة بحول الله عز وجل نتكلم على هذه الأنواع من الشرك، ما هو الشرك الأكبر وما هي أنواعه وهو وما الذي يستوجب على صاحبه وما هي أقسامه، وكذلك الشرك الأصغر، وكيف يمكن أن يكون الشرك الأصغر مضي إلى الشرك الأكبر. فهذا إن شاء الله يكون له مجلس آخر نحاول بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن نسلط الضوء عليه في الحصة المقبلة بحول الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأخبركم أن الأسبوع القادم يعني يوم الأحد ويوم الثلاثاء يعني لا يكون فيهما درس إن شاء الله، ونستأنف كعادتنا في الأسبوع الآتي وهو يوم الأحد بمشيئته سبحانه وتعالى. الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأسئلة متنوعة ونجيب على بعضها إن شاء الله. قال هل الناس قبل نوح كانوا لا يقرون بأن الله هو المالك والرازق والمدبر؟ كان أنبياء قبل نوح، وإنما نوح هو أول الرسل، نوح عليه السلام هو أول الرسل الذين بعثهم الله عز وجل إلى أهل الأرض لما وقع فيهم الشرك. وأما قبل نوح فقد كان الأنبياء منهم آدم عليه السلام وذريته الذين من صلبه، وهؤلاء يوحى الله سبحانه وتعالى إليهم ويعرفون بالله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر. قال إذا كان الشرك هو أعظم الذنوب فكيف تكون عقوبة اللواط هي القتل والشرك، والشرك لا يكون له عقوبة؟ هذا دليل على أن الشرك أعظم من حيث الذنب، أعظم من اللواط ومن الزنا ومن غير ذلك ومن القتل. لماذا؟ لأن الذنب الذي له عقوبة هذا يكفر عنه، يعني صاحبه إذا عقب في الدنيا فإن ذلك الذنب يمحى. ولهذا لو مثلا وقع الإنسان في الزنا وكان متزوجا وأقاموا عليه الحد رجموه بأن مات رجما، هذا يوم القيامة لا يحاسب على هذه الفحشة التي وقع فيها. لماذا؟ لأنه كفر ذنبه، كفر ذنبه. ولهذا مثلا اليمين، نعطي مثال، مثلا اليمين هو الحلف، تحلف بالله سبحانه وتعالى على شيء بأن لا تفعله، تقول والله لا أفعل كذا، ثم أنت بعد ذلك تحنث في يمينك تدير هذا الشيء، تحلف عليه بلي ما تديرش. الشرع واش قال لك هنا؟ أعطى لك كفارة، الكفارة هي إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإذا لم تستطع تصوم 3 أيام متتابعات، هذا قالت ابن مسعود، وبعضهم قال يعني يجوز تفريقها، هذه كفارة. ولكن هناك نوع من اليمين يسمى اليمين الغموس، لأن يعني هذه اليمين التي تكلمنا عليها التي فيها كفارة يسمونها اليمين المنعقدة، لأن يعني الإنسان عقد بها الأيمان، ولهذا قال الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، لأن لغو اليمين هذه لا يحاسب الله سبحانه وتعالى عليها. لغو اليمين يعني أن تقول مثلا والله لا تأكل، والله لا تشرب، والله لا تفعل كذا، يعني كلمة الله تجري على اللسان، هذه ليس فيها شيء، هذه اسمها لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لكن هناك نوع من اليمين التي تسمى اليمين الغموس. اليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، كأن يحلف الإنسان بالله وهو كاذب، يحلف بالله وهو كاذب، عارف اللي كاذب لكن يحلف بالله بشيء ممنوع على كذبه، هذه ليست عليها كفارة، لأن لو عندها كفارة يعني سهلة والفرع قربي، يعني بمجرد أن تقبل الكفارة تتمحى عنك. لكن اليمين الغموس لابد لها من توبة صادقة. فمثلا هذه المعاصي التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعض الحدود وبعض الكفارات، إذا قام بها الإنسان وأقيمت عليه هذه الحدود أو هذه الكفارات فإنها تمحى عنه تزول. ولهذا الشرك الله سبحانه وتعالى لا يغفره، الزنا أو اللواط أو القتل قد الإنسان يلقى عقوبته في الدنيا ويوم القيامة لا يحاسب، ويمكن أن لا يلقى العقوبة في الدنيا ومع ذلك قد يسامحه الله عز وجل يوم القيامة، قد يسامحه قد يعفو عنه. لهذا قالوا أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من هذه الأمة وهم من أهل التوحيد يوم القيامة مرجعهم إلى الله عز وجل، مصيرهم إلى الله عز وجل، لا نحكم عليهم لا بجنة ولا بنار، أمرهم إلى الله عز وجل، يعني إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يعفو عنهم رغم أنهم قد جاءوا بجبال من السيئات. ولكن الشرك إذا لم يتوبوا منه لا يغفره الله عز وجل، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إن جاءوا الشرك يعني يقام عليك الحد وتموت، يكفر لك الأهول. ولهذا إذا لم تتب منهم فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره لك يوم القيامة. الدروس بين العصر والمغرب هذا ما أستطيع الآن، الآن العصر ما كان حتى واحد، الناس في شغل يعني، لأن الغالب يعني الدروس تكون بين المغرب والعشاء، إلا في وقت الصيف يعني ممكن لما يتأخر العشاء نقوم بالدروس قبل المغرب، لكن في زمن الشتاء يعني يكون التوقيت هذا هو المغرب العشاء. نجد بعض الناس كلما حل العشر الأوائل من ذي الحجة صامها كلها وجعلها تحديد وتخصيص بها ليجوز ذلك. الصيام في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة يعني لم يرد فيها حديث خاص معين يشيد بفضل الصيام وحده من سائر من بين سائر العبادات، وإنما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يقصد العشر الأولى من الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيله؟ قال ولا الجهاد في سبيله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. محل الشاهد العمل الصالح أحب فيها إلى الله، لا شك أن من الأعمال الصالحة الصيام، الصوم من الأعمال الصالحة بل هو من أفضل الأعمال، بدليل أن جميع الأعمال الأخرى الصلاة الزكاة الجهاد الذبح هذه كلها قراءة القرآن تعليم العلم هذه كلها أعمال، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها لنفسه، إلا الصوم فإنه جعله لنفسه، قال كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. إذن من أعظم العمل هو الصيام، ولهذا لو أن الإنسان في العشر الأولى من ذي الحجة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام لكان عمله هذا عملا حسنا، هذا من أعظم أعمال الصيام. ولهذا لو صام الناس في العشر الأولى من ذي الحجة كان عملهم أفضل، لماذا؟ لأن الصيام هو من جملة الأعمال الصالحة، ولا سيما الإنسان يعني نحن الآن نفتقر إلى كثير من الأعمال الصالحة، خاصة الإنسان مثلا يكون عنده مال باش يتصدق وما عندهش وقت مثلا باش يتفرغ لتعاليم العلم أو تعلم القرآن أو ذكر الله عز وجل أو كثرة النافلة أو قيام الليل، ما يستطيعش، احنا عاجزين عن مثل هذه الأمور. ولهذا الإنسان إذا كان يعجز عن هذه الأعمال على الأقل الله سبحانه وتعالى أعطاه فرصة الصيام يصوم في الأيام الأولى من ذي العشر، لأن الصيام فيه فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. ولهذا القضية ليس فيها تخصيص، وإنما الصوم في العشر الأولى يعتبر من الأعمال الصالحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل فيها هو أحب إلى الله. أراد إنسان أن يضحي وعنده دين، الإنسان إذا كان عنده دين الأضحية لا تكون واجبة في حقه، لأن سداد الدين أولى من الأضحية، سداد الدين أولى من الأضحية، ولأن الإنسان لو كان عنده دين وهو يشتري الأضحية معناه أنه كلف نفسه ما لا يطيق، وربما قد يطالبه صاحب المال يقول له كيف لا ترجع لي المال وأنت تسمح لنفسك بأن تضحي، لكن هذا لا يعني أن صاحب الدين لا يجوز له أن يضحي، إذا مثلا يعرف بأن صاحب المال يمكن أن يمهله أو أنه إذا رأه اشترى أضحية لا ينكر عليه، بل قال العلماء أنه حتى يجوز للإنسان ولو لم يكن عنده مال وأراد أن يضحي هل يجوز له أن يقترض، يعني يسلف بشيشر الأضحية؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نعم يجوز إذا قدر على الوفاء، يعني إذا كان هذا الإنسان قادر يسلف ويشري الأضحية ومن بعد يرد الدراهم لأصحابها في الوقت اللي طالبوه منها له ذلك. لماذا؟ قال حتى باش ما يفوتش هذه الفضيلة، وهي فضيلة الأضحية أو شعيرة الأضحية. يعني العلماء بين قولين، هل الأضحية واجبة أم أنها سنة؟ الذي عليه جماهير العلماء أنها سنة مستحبة، وقد ثبت في بعض الحديث ما يشير إلى أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، وقال: على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وهذا الكلام إن شاء الله سوف أتطرق إليه بالتفصيل إن شاء الله في خطبة الجمعة بحول الله عز وجل. هل نستطيع أن القول أن التقول على الله بغير علم أعظم ذنب من الشرك؟ لا يمكن أن يكون التقول على الله عز وجل هو أعظم ذنب من الشرك، وإن كان في الحقيقة التقول على الله بغير علم يدخل فيه الشرك، لأن الذي يشرك بالله عز وجل هذا تقول على الله عز وجل، فهو من جهة يمكن عده من أعظم الذنوب، بحيث أن الذي يقول على الله بغير علم يقول بالشرك، ولكن لا شك أن أعظم الذنوب هو الشرك والكفر. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: أجناس المحرمات 12، أصول المحرمات تدور عليها، ثم ذكرها، فذكر قال: الكفر والشرك والنفاق والفسوق والفجور والإثم والعدوان والعصيان والمنكر والقول على الله بغير علم واتباع غير سبيل المؤمنين. فجمع 12 جنسا قال هي أصول المحرمات، وبدأ بأعظمها وهي الكفر والشرك، وبين الكفر والشرك خصوصا وعموم نبينه إن شاء الله في وقته. يرد على من يزيد على القسم الرابع في التوحيد، وهو توحيد الحاكمية. من قال بتوحيد الحاكمية؟ هذا ليس هناك من قال به، يعني من السلف المتقدمين الأوائل، ولا حتى من الذين يعرفون بالعلم وبالتخصص في مسائل الاعتقاد في عصرنا هذا، إلا من شد منهم وكان على طريقة الخوارج أو التكفيريين، فلا شك أنهم يدخلون من أقسام التوحيد توحيد الحاكمية، أنه لا حكم إلا لله عز وجل، ثم بعد ذلك يدندنون حوله دون أن يعتمدوا على سائر أنواع التوحيد الأخرى. هذه حكم سب الله في هذا الغض، هذه يأتي كلام عليه إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.